وينبغي أن يعلم أن الخلاف بين السلفيين يدل من وجه على أنهم أهل تجرد وأنهم متبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف هذه الأمة وأنهم يوالون ويعادون على ذلك. فلو بقي الرجل معهم سنين طويلة لكنه خالف المنهج السلفي في مسائل لا يسوغ الخلاف فيها واستحق الرد بالضوابط الشرعية فإنهم يردون عليه لأنهم يوالون ويعادون على السنة فحسب. بخلاف هؤلاء الحزبيين فترى أحدهم يضل ويزيغ يمنة ويسرة ولا يزالون متكاتمين لأن ولاءهم وبراءهم على الحزب لا على السنة. أنا أسألكم ناصر عمر يرى من الضلالات الكبيرة عند الإخوان المسلمين ما يرى وهو يظهر الغيرة والبغض الرافض إلى غير ذلك فلماذا يتكاتم ويسكت عن ضلالات الإخوان المسلمين؟ لماذا يسكت عن ضلالات سلمان العودة؟ إلى اليوم لم يتكلم على سلمان العودة باسمه. لماذا السكوت؟ لكنه إذا وقع شيء من ولاة الأمر سارع بالكلام والإنكار تصريحا وتلميحا وغير ذلك. هذا يدل أن القوم حزبيون ليسوا متجردين للكتاب والسنة بفهم السلفي هذه الأمة.